العبادة، فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا إخلال لتوحيد الربوبية، ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال لتوحيد الألوهية. نعم.